فتوجه عند عمي وشرط علي ان يأتي الثلاث فماذا افعل؟ تركت في الزواج ام ماذا؟ إذا تستمر حشر المياه في الضرب الخام وضرب الجيب تستدين أنصار وجهك وصلك وسهلك أما إذا سلك هذا المسجد لا يكاد الله مثل الأرض وحتى الله نصرك فإذا نادوا إلى عنك يقول لك فقال من أحد أمر الناس يريد أن يتابع عند الله وأن يحفظ أموال الأرض والبيت وأن يحفظ وضع يريد الزواج والحلال أو يشفع سهيلا أو محتاجات إلى مصادر فلا حاجة عليه والله يعلم